الذين يتزعمون وينظرون للفكر العربي في هذه الأيام قد خالفوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة والصبر على ولاة الأمور، وهؤلاء ليس عندهم إلا الثورة والمظاهرات والاعتصامات وحمل السلاح في آخر الأمر حتى تكون البلاد فوضى ومات ترجع إلى ما كانت عليه. كل خير في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بذلك وهؤلاء ينظرون منطلقين من الديمقراطية الغربية التي أنشأها الكفار معالجة لواقع أليم يعايشونه، لكننا خير منهم، قد جاءنا الله بالهدى والنور على يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن من ينظرون اليوم للثورة العربية وللفكر العربي للأسف أن كثيرا منهم قد تبنى فكر الخوارج. فكر الخوارج يقوم على أمور، منها أنهم يرون إنكار المنكر على ولي الأمر بالسلاح والخروج، فعندهم إذا حصل ظلم أو جور من ولي الأمر يبيحون لأنفسهم الخروج عليه ونزعه، وليس هذا من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. لما خرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى عبد الله بن مطيع وكان رأسا في ذلك الخروج، فحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الكلام هو عن ظاهر الربيع العربي، أما باطن الربيع العربي فمخيف والله. لا تنظروا إلى الربيع العربي الآن فإنه في مرحلته الثالثة. قد مر الربيع العربي وهم يسمونه ربيعا وما رأينا منه خيرا إلى اليوم. قد مر الربيع العربي بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى وقادها الكفار مع عرب تواطؤوا معهم على القتال ضد الدولة العثمانية، وكان من نتيجة تلك الثورة العربية والتي كانت على الدولة العثمانية تقسيم البلاد العربية بعد أن غدر أولئك الكفرة الذين ناصروا الثورة أول الأمر، غدروا بالعرب الثوريين وقسموا بلادهم وانتهكوا أعراضهم، وانتهت تلك الثورة بتقسيم البلاد العربية والاستيلاء على بعض مقدساتهم. ثم قامت الثورة العربية الثانية أو الربيع العربي الثاني، يقوده الضباط والأحرار وغيرهم ممن تشربوا بفكر الشيوعيين، يدعمهم الشيوعيون وبلادهم وغيرهم من بلاد الغرب، قاموا بثورات في بلادهم ووصلوا إلى الحكم زاعمين الإصلاح والمطالبة بحقوق الشعوب. فكان من جراء تلك الثورات الاضطراب والفوضى وسحق الشعوب التي ثارت مرة ثالثة على ما يسمى بالربيع العربي. وها هو الربيع العربي في مرحلته الثالثة، فمن الذي يقوده في الخفاء؟ ومن الذي سيستفيد من هذه الفوضى؟ وما التقسيم الجديد للبلاد العربية؟ هذه الأسئلة ينبغي أن نقف عندها وأن نتأمل في حقيقة ما يجري في بلاد المسلمين دولة بعد دولة، حتى انشغل المسلمون عن اليهود الذين احتلوا بلادهم. كان المسلمون يتحدثون عن فلسطين وما يجري فيها من الجراحات، فنسوا ذلك كله، صار نسيا منسيا وانشغلوا بأنفسهم وبلادهم. وهذا ما يريده اليهود، أن يشغلوا العرب المسلمين في بلادهم. فتيقظوا يا أهل الإسلام وتمسكوا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغرنكم شعارات الثورة والإصلاح والنهضة، فإن الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة